يأتون إليه ويقولون له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أما هذه ابنتنا لا نتركها لك تذهب بها حيث لا سكن ولا مال ولا مأوى. فأخذوا ابنتهم وولدها، فجاء أهل أبي سلمة، كل ذلك من باب العصبية والحمية والجاهلية، إلى أصهاره فقالوا: هذا ابننا، يعني هو ابنهم، هذا ابننا لا نتركه لكم. فتجاذبوا الولد بينهما حتى خلعوا يديه، واضطر أن يسافر وحده من مكة إلى المدينة تاركا زوجه وولده. أم سلمة تخرج في صبيحة كل يوم، في صبيحة كل يوم إلى الأبطح خارج مكة وتبكي، والناس يرونها كل يوم تفعل ذلك حتى غروب الشمس، ثم تعود إلى أهلها. ظلت هكذا سنة حتى رق لها قلوب الناس وذهبوا إلى أهلها، قالوا: أنتم فرقتم بين الرجل وامرأتي وولده، دعوا المرأة تذهب إلى زوجها. وفعلا أخذت ولدها من أهله ثم سافرت إلى زوجها، تسافر مسافة 500 كيلو متر في صحراء وحدها ليس معها أحد من خلق الله عز وجل، حتى وصلت بسلامة الله إلى زوجها. وها هو صهيب ابن سنان الرومي أراد الهجرة، فجاءه الكفار فقالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، وأنت الآن قد كثر مالك وبلغت ما بلغت، ولن نتركك تسافر بهذا المال. قال لهم: أرأيتم إن تركت لكم مالي تركتموني؟ قالوا: نعم. قال: فهاك مالي. ودل الناس على ماله فأخذوه وتركوه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، أو قال: ربح البيع صهيب. دي تجارة رابحة عند الله عز وجل، أن يضحي بنفسه بماله ويهاجر بنفسه. فالحاصل أن الهجرة لم تكن فسحة، لم تكن سياحة كما يظن الناس أنها انتقال من دار إلى دار، بل كانت الهجرة إهدار للمصالح الدنيوية وتضحية بالمال وتضحية بالنفس وتضحية بالزوجة وبالأولاد، بل بالوطن الذي تربوا فيه وعاشوا فيه حتى صار جزءا منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، وإني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم. الإنسان يفرط في وطن هذا ليس بالشيء اليسير أبدا. فهي الهجرة تضحية بالمال والنفس والأهل والوطن في سبيل الله تبارك وتعالى. الإنسان يبذل كل ما عنده في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. والدرس الثاني هو الأخذ بالأسباب ودقة الترتيب والنظام في الإسلام. هذا درس يجب أن يتعلمه المسلمون جميعا، لأن كثيرا من المسلمين الآن يتصرف تصرفات عشوائية، تصرفات ارتجالية قد تصل إلى حد العبط، لا ترتيب لا نظام لا تخطيط لا دقة. يقول لك يا عم سيبها لله اهي ماشية. هذا أسلوب المسلمين الآن، لا يأخذون بالأسباب، لا يبذلون قصارى جهدهم في الأخذ بالأسباب، لا يرتبون، لا يتبعون النظام، مع أن الإسلام دين النظام. الناس بتظن الإسلام ده دين دروشة، يعني دي الصورة اللي كانت موجودة عن المسلمين منذ مئات السنين، المسلم اللي هو الصوفي الدرويش السبحة والعمة والقبة والعتبة والحلقة والطواف والتمسح والمنظر اللي التراب ده المسلم. لا أبدا، الإسلام دين نظام في كل في المعاملات والعبادات. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الصف، يعني شوف سورة اسمها الصف، الصف ده مفرد صفوف، لما يبقى في سورة عندنا في القرآن اسمها الصف يبقى الإسلام دين نظام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يرص المسلمين بعصا، وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ووسطى وجرحى وأطباء ومداواة وطعام، وميمنة وميسرة نظام حتى في العبادة حتى في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف في الصلاة، استووا اعتدلوا استقيموا تراصوا. إن تسوية الصف من تمام الصلاة، فالإسلام دين نظام. حتى في خطبة الجمعة دائما أركز تقدموا تقدموا، لماذا؟ أجد التقصير، إن كل واحد بيدخل أول ما يدخل من الباب الله أكبر ويصلي، خطأ. صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم الصحابة أنه إذا دخل أحدنا المسجد فإنه يجلس حيث ينتهي به المقام، مقامك في الصف الأول تقف في الصف الأول حتى يتم الصف الأول، ثم نملأ الثاني ثم الثالث. لكن اللي بيحصل تجد واحد هنا واحدا هنا واحدا هنا، ما فيش نظام، فيش نظام خالص. ولذلك تجد يأتي رجل متأخر فيجد فرجة في أول الصف، يضطر أن يتعدى صفوف الناس حتى يصل إلى هذه الفرجة، خطأ منه وخطأ منك أنت أنك تركت هذه الفرجة. ودائما ما أنبه على ذلك، لكن المسلمين لا يتبعون النظام للأسف الشديد. كان الإسلام بتاعنا إسلام هرجلة ودين هرجلة ودين سيبها لله وطيب وحاضر ومعلش. لا، الإسلام دين نظام، دين أخذ بالأسباب. ولذلك أنت لو نظرت إلى هذا الكون تجد الدقة المتناهية في ترتيب هذا الكون. انظر إلى السماء، انظر إلى الشمس القمر الليل النهار النجوم، آيات في منتهى الدقة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل نجم، كل قمر، كل كوكب له فلك، له مسار يسبح فيه لا يتعدى أبدا. لو أن واحدة من هؤلاء خرج عن مساره، لا أقول لكم كيلومتر لأن الأعداد فوق في الفضاء بالملايين، الأوزان بالملايين، السرعة بالملايين، السنين الضوئية، الأحجام بالملايين، لو تعدى، لو خرج كوكب أو نجم أو أي فلك عن مساره سنتيمترا واحدا لتدمر هذا الكون، يدمر في الحال وفي التو واللحظة، لأن السرعات بالملايين، أحجام بالملايين. ولذلك قال تعالى فلا أقسم بماذا؟ بمواقع النجوم، وأنه قسم لو تعلمون عظيم. الكون كله دقة متناهية في النظام، ليتعلم المسلم أن دينه دين نظام. ولذلك الإنسان يخجل عندما ترى واحدا يسافر إلى بلاد أوروبا أو أمريكا أو بلاد الصين، بلاد بتقول ما فيش رب والعياذ بالله، وفي بلاد زي كوريا بيأكلوا الكلاب أعزكم الله، وفي بلاد بتعبد البقر أعزكم الله. والإنسان يخجل لما يقول لك أسافر هذه البلاد فأجد النظام، أجد النظافة، أجد حسن المعاملة، أجد الترتيب. الله، نحن أولى بذلك منهم، ده احنا ديننا دين نظام، نحن المسلمين أولى بذلك منهم. والإنسان بيخجل، حتى البلاد، بعض البلاد العربية لما تسافر إليها تجد النظافة والنظام قد نقلوه من بلاد أوروبا وأمريكا وصاروا أفضل منهم. لماذا المصريين بالذات تجد واحد يبقى ماشي في الطريق يمشي مخالف، تجد واحد يجي يقوم الصبح يقوم عامل كشك على الرصيف بتاع العمارة، تجد آخر يأتي في الجزيرة اللي مخصصة لشجرة لنخلة في الدول العالم، هذه الجزيرة مخصصة وردة بيضة، وردة صفرة حمراء، عشان النظر الإنسان يتمتع. إنما الآن صارت هذه الأماكن محجوزة لبترين السجائر، وطبعا يبيع السجائر وجنبها البرشام والمخدرات، أكثر الناس يفعل ذلك. يعني شيء صراحة الإنسان يخجل. وذلك حتى تجد في مناسك الحج العمرة تجد كل الدول في نظام، حتى في الطواف، في الطواف لبس واحد، لون واحد، يسيرون بعضهم مع بعض، لا تخاف في الذبح، في رمي الجمار، نظام. وتجد ما يتخلف عن هذا النظام حتى في الأنظمة اللي بتوضع في الحرم ودخول الطعام وخروج الطعام وفي دخول الساحة وغيرها، ما تجد أحد يخالف إلا المصريون، إلا المصريين. لماذا؟ لماذا؟ ديننا دين نظام ودين أخذ بالأسباب. الإنسان لابد أن يبذل قصارى جهده في أمر الدين والدنيا. يعني لماذا لا يكون منا العالم؟ ليه كل أولادنا الآن دبلوم تجارة، دبلوم صنايع، معهد؟ حتى اللي بيدخل فينا كلية هندسة ولا كلية طب داخل بالمصاريف، يقول لك فلان عنده 2 ما شاء الله في الطب، ما هو داخل بالمصاريف. حتى اللي بيدخل بدون مصاريف تجده لو سألته سؤالا علميا دقيقا ما يجيب ولا يرد، لأنه حافظ منهجا دخل به. أو الغش، كما تعلمون الغش اللي هو نقل من الكتب، ناس بتجيب درجات نهائية من الغش من الكتب. فيش أخذ بالأسباب. لماذا؟ لماذا نحن نتخلف عن الأمم؟ والأمم بتنظر إلينا إن إحنا كمسلمين متخلفين في كل شيء، سلوكياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، فبيتهموا الدين من خلال سلوكياتنا. يقول لك لا ده الدين الإسلامي خلاهم تخلفوا، احنا بقى مش هندخل، هم يقولوا كده مش هيدخلوا في الدين الإسلامي بسببنا، سببنا. يبقى هو الواحد فيهم نظام، إشارة المرور تحترم مهما كان، مشالهم وقت بيمر بيه، رصيف ده مخصص المشاة تمشي على رصيف. النهاردة لا تقدر لا تمشي على رصيف ولا تحت الرصيف من الإشغالات الموجودة. يبقى إذن الأخذ بالأسباب، تجد أكثر الأمة يقوم من النوم الظهر، معظم شبابنا كده يقوم من النوم الظهر، حاجة عجيبة جدا، أو قبل الظهر، ولما يقوم لصلاة الجمعة بيكاد يجي بعد الأذان. أمة إيه؟ أمة إيه وإسلام إيه؟ أمة لا تعمل بالإسلام، معها كنز ذهب أغلى أغلى من كنوز الدنيا كلها، لكن لا تعمل به. يعني سبحان الله العجيب، تجد في بلادنا هذه معظم الأمة يقوم من النوم متأخر وينام متأخر برضه. في أوروبا والدول المتقدمة غير ذلك، يعني أوروبا بلاد الكفر، يشربوا خمر وكذا إلى آخره، ومع ذلك لابد أن ينام مبكرا. لماذا؟ يعمل بعد الفجر، مجرد ما الشمس تطلع تلاقي الناس مالية الشوارع في العمل. أخذ بالأسباب، أنت بتقوم الظهر، ولذلك لما يقوم الظهر ما يتلاقيش شغلانة، يقول لك أعمل إيه؟ بترني السجاير وأخلص، أعمل إيه؟ أجيب عربية خضار وأحطها في الطريق وأبيع، والناس تمر ما تمرش، المهم إننا ناكل. دي بقى حال الأمة عندنا الآن، عدم الأخذ بالأسباب. يقوم النوم ويقوم النوم متأخر وينام متأخر طول الليل، يعني حتى تجد مثلا فرح الله يستمر لغاية قبل الفجر، فرح مسلم يستمر قبل الفجر، ولو عمله في بيته مغلق عليه لكنه يعمله في أماكن، ويجي بالزفة قبل الفجر ويضرب نار ويعمل الألعاب النارية بتاعتهم، ولا يراعي حد نايم ولا حد مريض ولا كذا. ده إسلام؟ تصرفات مسلمين؟ أبدا، جواب أبدا. يبقى إذن درس الهجرة ستجد فيه الأخذ بالأسباب ودقة النظام والترتيب. يظهر ذلك في ماذا؟ يظهر ذلك لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليه تأخر بالهجرة عن باقي الصحابة؟ يعني تجد أن الصحابة هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الإذن من الله عز وجل. لما جاءوا الإذن ذهب إلى أبي بكر، متى؟ في وقت الظهر، وقت شدة الحر، راعى وقتا لا يسير الناس فيه في الطريق، وذهب ملثما غطى وجهه حتى إذا رآه أحد، يعني لو فرضنا أن حد يسير في الطريق ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ده أخذ بالأسباب. ذهب إلى أبي بكر فأخبره ورتبوا يعني كيفية الهجرة ومعاد الهجرة، وعاد إلى بيته وجعل عليا ينام في فراشه حتى يوهم الكفار خارج المنزل أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في فراش، وخرج هو وأبو بكر ليلا حتى لا يراه الناس، وسلك طريقا عكس طريق المدينة، يعني المدينة في اتجاه الشمال هو اتجه ناحية الجنوب ناحية اليمن، يعني زي واحد منا مثلا يريد أن يذهب إلى دمياط فيسلك هذا الطريق، هذا الجمرك من هذا الاتجاه الشمالي، فإذا به يسلك الطريق المضاد. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من هذا الطريق الجنوبي إلى اتجاه اليمن ولم يسافر إلى المدينة. يعني ركز في هذه القضية المهمة جدا، وكل ده من الأخذ بالأسباب. لكنه صعد جبل ثور ودخل غار ثور ومكث فيه 3 ليالي. ركز معي، يعني أي واحد يقول طيب ما هو أخذ طريق مخالف يستمر في السفر، أبدا لا، دي خطة موضوعة، دقة، نظام، أخذ بالأسباب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الكفار لما يعلموا أنه قد خرج سيبذلون جهدهم في البحث عنه صلى الله عليه وسلم، سيذهبون إلى جهة الشمال اللي هي الطريق الرئيسي، لن يجدوا فيأتون إلى هذا الطريق. فهو اختار أن يمكث 3 ليال هم يبحثون، فلما ييأسوا يعودوا إلى مكة، ثم هو يسافر، وهذا الذي حصل. طب هو في الغار الآن يريد أن يأكل يشرب، يريد أن يسمع أخبارا. إذا به قد رتب صلى الله عليه وسلم، هو نبي، واحد يقول إيه ده نبي، إيه يطعمني ربي ويسقين، آه صدق، إيه ده نبي ربنا يأخذه يجيب له براق زي المعراج والإسراء والبراق ياخذه من مكة المدينة، الله قادر على ذلك. لكن الله تبارك وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا كمسلمين أن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. مش هيقول بقى يتكل أني نبي وربنا يحميني وربنا يحفظني، نعم، لكن فين الأخذ بالأسباب؟ لما كان عند أبي بكر، اتفق مع أبي بكر على الطعام، فأسماء جاءت بنطاق حزامها شقته نصفين ووضع الطعام في نصف وأخذه أبو بكر. عبد الله ابن أبي بكر كان يجلس مع القوم في مكة يسمع الأخبار، فإذا ناموا يذهب إلى غور ثور يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يعود في آخر الليل وكأنه نايم مع القوم ويقوم معهم صباح. طيب أصار عبد الله ابن أبي بكر عندما يذهب إلى الغار ويعود سيراها الناس، فإذا به يتفق مع عامر ابن فهيرة، وكان راعيا للغنم يأتي بالغنم فيمسح أثار عبد الله ابن أبي بكر. كل ده أخذ بالنظام، أخذ بالأسباب والنظام والترتيب، ودقة في النظام والترتيب. بعدما تمر 3 ليالي، كان ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الحد، خرج من الغار، فجاء عبد الله ابن فهيرة اللي هو راعي الغنم، جاء بناقتين قد أعدهما أبو بكر لهذه الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له بالثمن، يعني أدفع ثمن الناقة التي سأركبها. ثم ركب الناقتين حتى وصل إلى المدينة بسلامة الله وأمنه. وهنا وقفة، وهي الأخذ بالأسباب أصل من أصول الدين، لكن لابد أن يكون معه أصل آخر وهو التوكل على الله عز وجل. الأخذ بالأسباب ده عمل الجوارح، أنت بتأخذ بتبذل قصارى جهدك في الأخذ بالأسباب، العمل بالجوارح مع التوكل على الله بالقلب، فإن التوكل عمل القلب وهو توحيد القلب. بتأخذ بالأسباب كأن ما فيش توكل، وبتتوكل على الله كأن ما فيش أسباب، وهي دي المعادلة الصعبة التي عجز عنها الكفار. الكفار ليس عندهم إلا الأخذ بالأسباب فقط لا غير، إحنا عندنا الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. لذلك إحنا نغلبهم بماذا؟ بالزيادة، وهي التوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد رجلا معه ناقة، قال يا رسول الله أطلقها وأتوكل، قال له لا، اعقلها وتوكل، يعني أسيب الناقة تسرح وأنا متوكل على الله وهتجيلي تاني، قال له لا، اعقلها اربطها وتوكل وادخل المسجد. هي دي المعادلة الصعبة التي عجز عنها الكفار. لذلك هم لو معهم عدة وعتاد، واحنا بذلنا اقصى ما في وسعنا من العده والعتاد وكنا اقل منهم في ذلك، نغلبهم بالتوكل على الله عز وجل. ولذلك المسلم عندما يستنفذ ما عنده من الاسباب يحصل التدخل الالهي، تحصل المعجزه الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللانبياء، ويحصل لنا احنا الكرامات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع اخذه بالاسباب حصل ما لا يتوقع وما لا يخطر على البال. زي ايه؟ هو كان متوقع ان يخرج اول الليل والكفار يجوا اخر الليل، فاذا بهم ياتون من اول الليل. طب هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، تخيل كما يقول اهل السير يقولون كان 40 رجل من شباب قريش خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد قتله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ببعض التراب كما ذكر اهل السير ويضعه على وجههم ويقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يراه الناس. يبقى دي اسمها ايه؟ معجزه حسيه الله تبارك وتعالى ارسلها للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه بذل قصارى جهده فعجزت الاسباب عن النتائج، فيكون التدخل الإلهي من الله تبارك وتعالى. وده اللي اسمه بقى التوكل على الله عز وجل، ان يجي لك شيء من الله عز وجل انت ما تقول انا كنت رحت مصلحة الفلانية وخلاص انتهت التأشيرة والحج وخلاص فقدت، لا، فاذا بربنا عز وجل يرسل لي رجل لا ادري من هو. هو ده اسمه بقى ايه؟ التوكل على الله عز وجل. لما ذهبوا الى الغار التوقع ألا يأتي أحدنا الغار، اللي يجعل الكفار يروحوا جهة اليمن ويصعدوا الجبل ويقفوا على فم الغار، يعني الواحد منهم واقف كده والغار تحت. ولذلك أبو بكر يقول له يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحته لرآني، يقول له أسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ فربنا يعميهم ويردهم. لما خرج من الغار وتوجه الى المدينه الى يثرب، المتوقع ان كل الكفار يائسوا من البحث فيعودوا، واذا بعبد الله بن اريقط وكان من الكفار وقتئذ، اذا به بفرسه وجريا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجائزه. طب هيعمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو قبض عليه انتهت القضيه. فإذا بالمعجزة الحسية، وهي أن الله تبارك وتعالى يجعل فرس ذلك الرجل الكافر في ذلك الوقت تسيخ في الأرض. تخيل أن فرسا مش يغرق في البحر، لا يغرق في الرمل. ولذلك الرجل يقول له يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن ينقذني من هذا وأنا أكتم عنك وأرد عنك، وفعلا صلى الله عليه وسلم يدعو له ويكتب له كتابا ويرجع ويسأل عن صلى الله عليه وسلم يقول لم أره، حتى حفظ الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر حتى وصل بالسلامه الى يثرب. ويثرب دي كانت المكان ده كان اسمه يثرب، فلما دخله النبي صلى الله عليه وسلم سموها المدينه المنوره، اي المدينه التي تنورت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفت الرسول عليه السلام هاجر اليه صلى الله عليه وسلم. الدرس الاخير او من الدروس، وهو اخر درس في هذه الخطبه، إخلاص النية. النية دي من أهم شيء في الإسلام. بالنية العظيمة يعظم العمل، يعني إنسان ممكن يبذل قصارى جهده وعلى الفاضي لا ياخد ثواب، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجي ويعمل ويعمل ويبذل مجهود ويعمل طاعة وكل حاجة، لكن نية فاسدة لا ثواب فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان ونيته، ممكن واحد يصلي ركعتين دول تحية مسجد والتاني بيصلي ركعتين سنة الظهر، إنما ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسول الذي بذل جهدهم بالنفس والمال وكذا وكذا، ونيته أن ذلك كله لله، فهجرته إلى الله ورسول يأخذ الثواب الكامل على ذلك. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى إيه؟ ما هاجر إليه. اللي بقى مهاجر في وسط الزحمة دي وتجد واحد مهاجر مش عشان ربنا، مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكنه مهاجر عشان يتجوز واحدة هناك، يبقى ده لا ثواب له في الهجرة. يبقى انت قضيتك الدنيا خد الدنيا. ولذلك كان في رجل اسمه مهاجر أم قيس، هذا الرجل كان يحب امرأة في المدينة فطلبها، قالت لا حتى تهاجر إليه، فهاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج تلك المرأة فسمي بمهاجر أم قيس. يعني قضيته كلها أن يتجوز المرأة، خلاص خد المرأة بس، إنما ليس لك ثواب الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الهجرة تهدم ما قبلها، يعني الهجرة دي دخل الجنة. تعال شوف العكس، لما نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية يعني ربنا يقول إن في بعض المؤمنين في مكة لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، فدول لو ماتوا في مكة فسمهم الله أنهم ظلموا أنفسهم من الظالمين لأنفسهم ومأواهم جهنم. تخيل واحد مؤمن في هذا الزمان ولكنه لم يهاجر من مكة إلى المدينة، فإذا مات على ذلك وهو قادر على الهجرة كان مأواه جهنم وساءت مصيره. ومال الكفر يحصل له إيه؟ ففي راجل في مكة قد بلغ من العمر عتية، شيخا كان شيخا كبير وكان مريض، فلما نزلت الآية خاف وقال أنا لست من المستضعفين وأنا معي مال وقادر على الهجرة لكني مريض، فاصنعوا لي سريرا أهاجر عليه. فلامه قومه يعني أنت مريض وأنت شيخ كبير وأنت قال لا أنا معي مال اصنعوا، وفعلا وقال لا أبيت في مكة الليلة، مش هتمر علي ليلة أبدا. الإنسان لما يصمم في الدين يصمم، وفعلا صنعوا له سريرا وضعوه على الناقة وركب الناقة وهاجر. شوف شيخ كبير مريض، فلما خرج من مكة بمجرد ما وصل إلى التنعيم يعني على بعد 4 أو 5 كيلو من مكة جاءته سكرات الموت. شوف النصيب، فكان يضرب بيمينه على يساره ويقول هذه لله وهذه لرسول الله، أبايعك على ما بايعك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل بيبايع ربنا، مد ايده كده ويبايع ربنا. ثم مات، فبدأ الناس تتكلم، أهله والكفار يقولوا إيه الراجل الكبير المريض لهو مات مع أهله، فيكفنونه ويغسلونه ويصلون عليه ويدفن في مكة مع أهله، ولهو هاجر إلى المدينة فتتم له هجرته ويأخذ الأجر هناك. يعني لهو حصل الأجر هناك هاجر، ولهو مات في بلده. فنزل قوله تعالى ومن يهاجر إلى الله ورسوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني أخذ الأجر بالكامل. يبقى إذن النية العظيمة مع العمل القليل تساوي الثواب الكبير، النية الدنيئة مع العمل العظيم لا تساوي شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحديث طويل، والذي يعني نخلص إليه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس كثيرة جدا جدا جدا. لكن قد يقول قائل ما الذي أستفيده أنا الآن في هذا الزمان من الهجرة؟ يعني هؤلاء هاجروا، والهجرة بمعنى الهجران بمعنى ترك الوطن، ترك دار الكفر إلى دار الإيمان، والآن الحمد لله نحن نعيش في دار إسلام ودار إيمان الحمد لله، وكلنا مسلمون وكلنا موحدون بالله تبارك وتعالى، دار إيمان ودار إسلام. طب هنهاجر نسيب بلدنا ونروح فين؟ لا، يبقى الهجرة الآن في حقنا هي هجرة المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هي دي الهجرة بالنسبة لنا الآن. فإذا فقدنا الثواب العظيم الذي أخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرتهم من مكة إلى المدينة، فنحن قد ننال شيئا من هذا الثواب بهجرتنا إلى الله عز وجل، بهجر المعاصي والذنوب إلى الطاعة، بهجر القلب من الغرق في الدنيا وملذاتها إلى الهجرة إلى الدار الآخرة الباقية. بهجر الهمم الدنيئة التي وصل إليها كثير من الناس وكثير من الشباب إلى الهمة العالية في طاعة الله تبارك وتعالى، وإلى النهضة بهذه الأمة والعمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف مريضنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا. ونخص بالدعاء لشيخنا الفاضل الدكتور الشيخ محمد عبد المنعم، وقد توفي منذ يومين، وهو من الشيوخ الذين يعني لا نزكيهم على الله تبارك وتعالى، وأحسب أنه قد رزق حسن الخاتمة حيث أنه قد عاد من الحج هذا العام، وكان يعاني من المرض فتوفي بعد عودته من الحج بأسبوع أو أسبوعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم اخلفه خيرا في أهله وأولاده وبناته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام الحقنا وإياه بالصالحين، وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.